بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس السابق وصلنا إلى باب العمرة المفردة، وتقدم الخلاف في ذلك بين أهل العلم، هل العمرة مستحبة أم واجبة؟ والذي خرجنا به أن الأصح استحبابها وهو قول الجمهور. وأما حديث حج عن أبيك واعتمر فإنه خرج في جواب فتوى لا يستفاد منه الوجوب على المكلف، والله أعلم. وقول الشوكاني رحمه الله يحرم لها من الميقات، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة الحليفة، ولأهل من أجدن قرن المنازل، ثم قال لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الذي يريد العمرة يحرم من الميقات، ومن كان ساكنا دون الميقات فيحرم من حيث أنشأ. وأما أهل مكة فكما قال الشوكاني رحمه الله قال ومن كان في مكة خرج إلى الحل، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج، قال أخرجها يا عبد الرحمن إلى التنعيم وأعمرها بعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل. استفاد أهل العلم من ذلك، واستنبط أهل العلم من ذلك أن من كان مكيا وكذا من كان مقيما بمكة فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى خارج الحرم، وليس شرطا أن يكون من التنعيم، بل يجوز أن يخرج إلى الحديبية، ويجوز أن يخرج أيضا إلى عرفة وإلى الأماكن التي خارج الحرم وخارج علامات الحرم فيحرم من هنالك. هكذا على المكي أن يخرج إلى خارج الحرم إذا أراد العمرة. وأهل مكة اختلف العلماء هل لهم عمرة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المكي ليس له عمرة وإنما له أن يطوف بالبيت، ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم. والصحيح أن له أن يحرم بالعمرة، ولكن يصنع كما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يحثهم على الطواف، يحثه على الطواف ويمنعهم من العمرة كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره أيضا ابن المنذر في الأوسط. والصحيح ما عليه الجمهور أنه له أن يعتمر، أن المكي له أن يعتمر. والذي منع من ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. ولكن عامة العلماء وجمهور العلماء على أن لهم أن يعتمروا، لكن عليهم بالخروج من مكة ثم يعتمروا من خارج الحرم. قال الشوكاني رحمه الله ومن قال في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى يصنع في العمرة المفردة كما صنع في عمرته مع الحج أو كما يصنع في حجه من الاغتسال والتطيب وسنن الإحرام التي تقدمت معنا في درسنا في دروسنا السابقة. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فأركان العمرة هو الطواف بالبيت 7 أشواط على الهيئة التي تقدمت معنا والسعي وبين الصفا والمروة، هذان ركنان من أركان العمرة، والركن الثالث الإحرام، الإحرام بالعمرة. وأما الحلق والتقصير فالصحيح أنه من الواجبات وليس من الأركان، فهو من واجبات العمرة عند جمهور العلماء وليس من أركان العمرة، ولا يجوز أن يترك الإنسان متعمدا، إذا تركها واستعجل ولم يحلق أو يقصر قد أفتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في سنن سعيد بن منصور رضي الله تعالى عنه، أفتى بأن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام صيام 3 أيام، الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإلا فيذبح، وأقل ذلك شاة. فخيره ابن عباس بين هذه 3 أمور من ترك هذا الواجب. وأما من تركه جهلا أو نسيانا فيرجى أن يعفى عنه، أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ولا شيء عليه، فإن كان قريبا يستطيع استدراكه واستدركه، وإن كان قد سافر وباشر أهله فلا يلزمه بعد ذلك الحلق والتقصير. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وكما تقدم معنا أن الحلق أفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. قال وهي مشروعة في جميع السنة، نعم تشرع العمرة في جميع السنة وأفضل ذلك في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة معي، فهذا من فضائل الحج في رمضان أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كما في الصحيحين عن أنس، كلها في ذي القعدة، عمرة في يوم الحديبية، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، ولكن العمرة مشروعة في جميع السنة. وأما المؤقت فهو الحج، عبادة مؤقتة لا تصلح إلا في ذلك الذي أمر الله به. وأما العمرة فهي تجزئ في جميع السنة بإجماع العلماء. وتكرار العمرة أمر مستحب، ولكن يتكرر ذلك لتكرر السفر. وأما أن يسافر 1 واحدة إلى مكة وفي كل يوم يعتمر، هذا ليس من السنة، هذا من المحدثات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولكن كونه يسافر اليوم ويعتمر ثم بعد شهر يعتمر 1 أخرى ثم بعد ذلك يعتمر 1 أخرى بسفر، فهذا أمر استحبه العلماء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عباس ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فله أن يكرر العمرة وهكذا إذا قام بمكة له أن يكرر العمرة، لكن يفرق بينها وبين العمرة الأولى، فلا يستعجل بعمرة ثانية، بل عليه أن يفرق بين العمرة الأولى والعمرة الثانية، كان يفرق بينهما بشهر أو بعشرين يوما، وأقل ذلك كما ذكر بعض أهل العلم 10 أيام، بحيث يتراجع شعره إن كان قد حلقه، يتراجع فيها الشعر ثم يعتمر مرة أخرى. وأما العمرة التي ينوب بها الشخص أو التي يعتبر بها الشخص عن أبيه أو عن أمه أو عن ميته، فهذا لا ينبغي أن يكثر أن يكثر فيه، بل ينبغي أن يفرق بينها وبين العمرة الأولى، إما أن يفرق بينها بسفر، يعني يذهب إلى المدينة النبوية ثم يعود منها بعمرة أخرى، أو يفرق بينها بفترة زمنية كنصف شهر أو أكثر، فهذا لا بأس به. أما ما اعتاده الناس من الخروج إلى التنعيم يوما بعد يوم، عمرة بعد عمرة، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة، ولا من يفتي بذلك أهل العلم. ومن اعتمر عمرة في حجته أجزأته عن الحج المفردة، عن العمرة المفردة، من اعتمر عمرة مع حجه أجزأته عن العمرة المفردة، فإن حجه إذا حج متمتعا أو قارنا فإنه قد شمل الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك. وإنما طلبت عائشة عمرة أخرى لظنها أن العمرة التي في حجتها أقل أجرا، فطلبت عمرة مفردة حتى لا يسبقها غيرها في الأجر. الله المستعان. وبهذا نكون ولله الحمد انتهينا من نصف الكتاب وهو ما يتعلق بالعبادات. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى السر والعلم، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصي نفسي وإياكم بالحرص على العلم، نحرص على العلم، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، ونحن في زمن ضيع الناس فيها دينهم فأعرضوا عن تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في حاجة ماسة من يعلمهم دينهم يفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإياكم بالإقبال على العلم، أن نجتهد في طلب العلم النافع لننفع أنفسنا وننفع جميع المسلمين. في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها طالب العلم رضا بما يصنع. فالحرص الحرص على العلم، ففيه يرزق الإنسان خشية الله، وبالعلم النافع يوفق الإنسان للخشوع والخضوع والتضرع لمولاه. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. للعلم يرزق الإنسان فرقان يفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن يكون علمه نافعا له، العلم النافع هو الذي يورث صاحبه العمل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العلم النافع هو الذي يورث صاحبه الاجتهاد في الطاعة. العلم النافع هو الذي يورث صاحبه الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على الخير في الدنيا والآخرة. هذا هو الذي ينبغي لمن يتفقه في الدين ويتعلم ويحرص على تعليم المسلمين. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احرصوا على العلم، احرصوا على تعليم الناس، فلكل إنسان يعلم بقدر ما يستطيع بقدر ما أعطاه الله من خير. أنصح أخواني من استطاع بالرحلة لطلب العلم في هذه الدار المباركة دار الحديث بدماج فننصحه بذلك، ومن لم يستطع الرحلة إلى هذه الدار فننصحه أن يقتني له بعض الكتب، أو أيضا يستمع دروس العلماء وطلبة العلم المنشورة في الشبكات السلفية. فهذا الذي ننصح به إخواننا، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى. كذلك أوصي نفسي وإياكم بالحرص على الاجتماع والحرص على اجتماع الكلمة على كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلنا خطاؤون، المسلم خطاء، وما من إنسان إلا ويقع في الزلل والخطأ. الواجب هو التناصح لجمع الكلمة على الحق. من عرف منه العناد للحق عرف منه الهوى، فهذا يبتعد عنه ويحذر منه ولا يضر إلا نفسه. ولكن لنكن ناصحين ولنكن حريصين على جمع الكلمة على كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح وبعد الله تعالى عليهم. أوصي نفسي وإخواني بعدم جلوس مع المبتدعة، عدم الجلوس عندهم، وكذلك لا يحضرون لهم دروسا ولا يشاركونهم في دعوتهم. بل يتميز إخواننا أهل السنة والجماعة يتميزون عن المبتدعة ويدعون إلى الله تعالى بأنفسهم، ولا يرضون بماذا؟ لا يرضون بمخالطة المبتدعة. ودوا لو تدهن فيدهنون. بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبين المبتدعة كتاب الله، بيننا وبين كل من خالف كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتمع على حبل الله المتين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. الله أمرنا أن نجتمع على حبله وأن نعتصم جميعا بحبله. حبل الله هو كتابه وسنة رسوله، حبل الله هو دينه الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحرصوا على ما ينفعكم. وهكذا أوصي نفسي وإياكم بأن نكون متوكلين على الله، مستعينين بالله في جميع أعمالنا وأقوالنا وفي تعلمنا ودعوتنا وعباداتنا. نحن بحاجة ماسة إلى أن نكون دائما متوكلين على الله مستعينين به. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا لم يعنك الله فلا معين لك، وإن لم يوفقك الله فلا موفق لك، وإن لم يسددك الله فلا مسدد لك، وإن لم يهدك الله فلا هادي لك. ينبغي عليك أيها المسلم أن تكون متوكلا على ربك مستعينا به، وإياك أن تغتر بك بعلمك أو تغتر بدعوتك أو تغتر بما آتاك الله به من فهم وذكاء، أو تعجب بنفسك فأنت بحاجة إلى أن تكون متواضعا لله سبحانه وتعالى. فما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. العجب يوقع صاحبه بالتكبر والاحتقار للآخرين لحد امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أخواني في الله، علينا أن نكون حريصين على ما ينفعنا. هي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أنا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.